وين؟ الترابيزة. ما في بحان. وين سايلنت؟ غير الأغنيت. حطيتي سايلنت؟ لا أي سايلنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الوقاية من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء في تفسير الآية أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة لتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك، أي معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه، أي الواجبات والمحرمات، وذلك كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال. هذه الآية كما يقول الشيخ هنا رحمه الله جاء ذلك، أي جاء هذا التفسير، عن سيدنا علي بن أبي طالب بإسناد قوي، فقد رواه الحاكم في المستدرك. وهذا معناه أن الذي يريد أن يجنب نفسه النار وأن يجنب أهله النار لا بد أن يعلمهم ما فرض الله تعالى حتى يؤدي هو حتى يؤدي هؤلاء هذا الفرض، وهو في حق نفسه حتى يستطيع أن يؤدي ما فرض الله تعالى عليه لا بد أن يتعلمه، لأنه بدون علم الشخص لا يميز بين الحق والباطل وبين الفاسد والصحيح. كيف الواحد كيف يعرف الشخص منا الصلاة الصحيحة من الصلاة الفاسدة، من الصلاة الفاسدة، أو الصوم الصحيح من الصوم الفاسد؟ كيف يميز إن لم يتعلم؟ لا يعرف. حتى لو عرف أسماء الصلوات أنه توجد صلاة صبح، صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء، إن لم يعرف كيف تؤدى الصلاة بحسب الشرع كيف يعرف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، يعني هذا الذي فعلته من المناسك التي عملتها في الحج، من هذا تأخذون فعل هذا الفعل، هذه العبادة وهي الحج، من فعل الرسول العمرة من هذا تأخذون. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وقال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني من فعلي، تعلم الصلاة من فعلي. هو كان جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين، في اليوم الأول أتاه في أول الوقت، وفي اليوم الثاني جاءه في آخر الوقت ما عدا وقت المغرب لأن وقته ضيق، جاءه في نفس الوقت في أول وقت المغرب. جاءه في أول يوم صار يقول له للرسول، يعني حين دخل الصبح: قم يا محمد وصلي الصبح، يصلي معه مع جبريل جماعة. ثم في أول دخول الظهر: قم يا محمد وصلي الظهر، يعني حتى يتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو يعلم أمته. ثم في وقت العصر هكذا في أول الوقت، ثم في أول وقت المغرب، وفي أول وقت العشاء. في اليوم التالي جاءه وقد أسفر الصبح كثيرا، يعني ظهر الضوء بشدة، لكن قبل أن تطلع الشمس قال: يا محمد قم فصلي الصبح. وفي وقت الظهر في الأخير، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق وسمعتم دليل، أفعال الرسول أدلة، أقواله أدلة، وأفعاله أدلة. حتى المكروه الرسول يفعله صلى الله عليه وسلم للدلالة على جواز فعله، فله ثواب على ذلك، لأن صلاة الصبح إذا واحد أخرها عمدا إلى ما قبل طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة مكروه، إذا واحد أخرها عمدا مكروه لا ثواب له فيها، ليس إذا كان نائما واستيقظ في آخر الوقت هذا ما عليه كراهة. إذا واحد سألكم لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الصبح مع جبريل في اليوم التالي وقد أسفر الصبح كثيرا، يعني ظهر الضوء بقوة حتى يعلم الناس أن هذا وقت للصبح، أي في هذا الوقت تكون أداء، الصبح تكون أداء. وكذلك العصر الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها في اليوم التالي مع جبريل ليس في أول الوقت، في الآخر. صلاة العصر إذا واحد أخرها إلى ما قبل الغروب بنحو نصف ساعة حين الاصفرار مكروه، إذا تعمد ذلك هذا الفعل مكروه، يعني لا ثواب له في صلاة العصر. هذا إذا كان قبل المغرب بنحو نصف ساعة تقريبا حين يصير الاصفرار، فالرسول إن فعل ذلك لتعليم الأمة له ثواب، له ثواب على ذلك، ليس مكروها، فعله هذا لا يكون مكروها بل يثاب عليه. قلت لكم المغرب في نفس الوقت في اليوم الأول وفي اليوم التالي، لماذا؟ لأن وقت المغرب ضيق، يعني للإشارة إلى ضيق وقت المغرب حتى يهتم الشخص لهذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل وقت الصلاة يفزع للصلاة، يعني يهتم لأمر الصلاة، يهتم لأمر الصلاة. أكثر الناس الآن مهملون، دخل الوقت خرج الوقت كأنه ما حصل شيء، لا، الرسول كان إذا دخل وقت الصلاة يفزع إلى الصلاة، يعني يهتم لها، يهتم لأدائها عليه الصلاة والسلام. حتى نتعلم نحن، إذا كان أفضل الخلق يهتم لها فنحن ماذا نفعل؟ نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وفي العشاء هكذا، جاءه في اليوم الأول في أول الوقت، ثم بعد أول الوقت في اليوم التالي في الأخير، ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما بين هذين وقت، ما بين هذين، يعني ما بين هذين الوقتين، أول الوقت وآخر الوقت، وقت أي لأداء الصلاة، يعني إذا واحد صلى الصلاة في أول الوقت تصح منه وأفضل، إذا صلى الصلاة في أول الوقت تصح منه وأفضل، إذا صلىها في آخر الوقت تصح منه لكن ترك الأفضل، ولا كراهة إلا في هاتين الصلاتين في تأخيرها، اللي هي صلاة الصبح صلاة العصر، يعني صلاة الظهر ما في كراهة، صلاة المغرب ما في كراهة، صلاة العشاء ما في كراهة. في ناس عنا ببيروت يقولوا بعد منتصف الليل تصير قضاء العشاء، غلط، ليس صحيحا، منه كفر بس منه صحيح. الصحيح ما ورد عن الرسول في هذا الحديث الثابت لما جاءه جبريل وعلمه أول الوقت وعلمه آخر الوقت، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة. الآن الناس بسبب أنهم لا يتعلمون علم الدين يتخبطون، يفعلون ما لا يوافق الشرع ويظنون أنه موافق للشرع، يعتقدون ما هو ضد الدين ويظنون أنه من الدين. واحد دكتور حاطين له شهادات اليوم بعتولي عنه أنه معه دكتوراه كذا ودكتوراه كذا ودكتوراه فيزياء ودكتوراه ما بعرف إيش، شو عم يقولون للناس؟ فيديو صوت وصورة، قال لهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مش معناته أهل الكتاب، أن أهل الكتاب على زعمهم هذول ما دخلون، قال هذا الحكي، يقول هذا الحكي عن المسلم اللي كان مسلم وابتغى غير الإسلام دينا، قال أما أهل الكتاب ما رأوا على هذا الموضوع، ناس بيعطين لي إياه، ناس عم ينشروه. شو سبب ذلك؟ الجهل، يعني إذا ما هو 10 دكتورة ولا 20 دكتورة وهو يخالف الدين، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، الله سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون، يعني هم كفار. من الذي يقول المسيح ابن الله؟ هم النصارى اللي هم من أهل الكتاب، هم يقولون المسيح ابن الله. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا المسيح ابن الله، من هم هؤلاء؟ النصارى، هم ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين، والله كفرهم في القرآن الكريم. هؤلاء تركوا القرآن، صاروا يقولون أقوالا ويدعون الناس لترك القرآن وإلى اتباع أقوالهم. الله تعالى كفر هؤلاء وكفر اليهود، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اللي بيقول نحن أبناء الله ما حكمه؟ كافر. من الذي قال هذا؟ الله قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الله تعالى خلق هؤلاء وخلق هؤلاء، الله لم يلد ولم يولد، ليس له ولد، ليس أصلا لغيره وليس فرعا من غيره. هذول عم يعملوا هيك، يريدون هدم الدين، يريدون بذلك هدم الدين. وبعض الناس لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون ولا يسمعون لهؤلاء، عم ينشروا هذه الأمور بهالطريقة هذه حتى يفسدوا على الناس أمر الدين. ماذا يجب علينا؟ العلماء يقولون لا يكفي أن يحذر الشخص لنفسه فقط، بل لا بد أن يحذر غيره من الكفر. مش بعض الناس بيقولوا نحن شو دخلنا، احنا قاعدين ببيتنا منصلي منصوم ما نتعاطى مع حدا، شو لنا علاقة فيهم؟ العلماء قالوا لا يجوز، لا يكفي أن يحذر الشخص لنفسه بل يجب عليه أن يحذر غيره. هذا الكلام اللي بيقولوا بعض الناس حتى يتقاعسوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ينشر الدين إذا تقوعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ينتشر الدين بذلك. أمس واحد أرسل لي من فلسطين حتى تعرف الواقع الذي نحن فيه في هذه الأيام، قال ذهبت إلى ناحية أدرس أناسا من الجهال ممن ينتسب للإسلام، أناسا كبارا في السن، قال فدرستهم في العقيدة ثم ذكرت لهم أن الجهل ليس عذرا في الدين، وأن الجاهل لا يرتفع لا ترتفع عنه المؤاخذة إذا كان جاهلا، لا يعرف أحكام الصلاة، لا يعرف أحكام الصوم، لا يعرف أحكام الزكاة. قال لهم الجهل ليس عذرا. قالوا إحنا كنا نقول من زمان، نحن يقولون نحن نتهبل والله بيتقبل. قالوا لو هكذا نحن نقول، نحن نتهبل والله بيتقبل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نفعل ما نفعل على هبل، تعرفون ما معنى نتهبل؟ يقولون نحن نتهبل والله بيتقبل على زعمهم، معناه مهما فعلنا الله يتقبل منا ما علينا شيء. هذا الكلام كفر. الذي يقول نحن نتهبل والله بيتقبل، هذا الكلام كفر. هذا معناه أنه لا شأن لتعلم علم الدين. إذا واحد تعلم أو كان جاهلا سيئة ندى معناته، بل معناه أن الجهل أحسن، لأن الجهل أريح. الواحد بيتعب بالعلم ولا بيتعب بالجهل؟ بحيث الجهد، أليس يتعب إذا أراد أن يحصل العلم؟ هم يدعون الناس إلى الجهل ليس إلى العلم، وهذا خلاف القرآن. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين. أغلب الناس الآن يتفقهون في الدين؟ لا، فهؤلاء ما أراد الله بهم خيرا، ما أراد الله بهم خيرا. إذا كان واحد مثل رجب ديب يتبعونه، عندنا شريط وزعناه جزء من شريط له على الناس، مطلوب أن تحذروا الناس منه وتذكروا ما يقول حتى يعرفوا لما نحذر منه، لما نحذر من رجب ديب. رجب ديب يقول في هذا الشريط الجديد الذي وصلنا من جديد، يقول حتى الجاج بيعرفوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أنا أعطيت الجاج درس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 20 دقيقة. قالوا أنا عم بعطيهم الدرس، واحدة من الجاجات أخذت حبة قمح، قام الديب دماها حتى يربيها. قال دماها لأنه ما عم تتسمع عليه، والعياذ بالله من الفساد. إلى هذا الحد في السخافة، وأناس يتبعونه على زعمهم يتبركون به ويعتقدون فيه ما يعتقدون. حتى واحد منهم أنا رأيت بعيني كتب على دفتره من آل كبريت، هذا منذ أكثر من 30 سنة، كتب على دفتره الشيخ رجب ديب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. أين يقول هذا؟ أخذ منه هذا الكلام. قال بعدين قال صرت قل له لديك لكم سحب ضأني الله يرضى عليك كرمالي. قال له لديك الله يرضى عليك ومسحب ضأني وكرمالي أنه تركها للجاجة. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال والله هذا اللي صار معي. يكذب على زعمه يحلف. قال يقول والله لا يقول والله، هو من شدة الجهل. وهم يقدسونه مع هذا الفساد، يقدسونه. هو الذي قال الفقير مرتد، مو من طوء واحد، من طوئين، مرتد يعني كافر، لأنه ما بيروح الحج ولا يزكي. هذا رجب ديب، احفظوا ما يقول حتى تحذر الناس منه، واجب التحذير منه واجب. هو الذي قال إذا واحد نادى امرأته باسمها أو المرأة نادت زوجها باسمه قال تضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم، كفر هذا وكفر تلك. يعني هذا معناه كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث أنه قال يا خديجة، وثبت في الحديث أنه قال يا عائشة لزوجته خديجة ولزوجته عائشة، قال لها يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة، وقال يا عائشة أما الله فقد برأك، يعني ناداها باسمها. هو قال تضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم. وقال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى قلب نفسه، وقال نحن أنبياء مصغرون، يعني يقول أنا نبي، هذا معنى كلامي، يقول أنا نبي، يقول للناس. كان لما جاء إلى مسجد علي بن أبي طالب منذ أكثر من 40 سنة قال للناس لازموني 40 يوما أريكم رسول الله يقظة، فلازموه 40 و40 و40 ما رأوا رسول الله لا يقظة ولا في المنام. فماذا صار يعمل؟ محتال، وعنده ذكاء في الاحتيال، وهو جالس فجأة ماذا يقول؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول بعض من حوله شوفي شيخي شوفي سيدي، يقولون هكذا. فيقول جاء رسول الله وسلم علي، ما رأيتموه؟ هو يكذب، الرسول لا يأتي لا يخرج من قبره. الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوقت يرد السلام على المسلمين، يصلي في قبره ويرد السلام على المسلمين، لأن الرسول ثبت عنه أنه قال من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. يعني الملائكة تنقل للرسول عليه الصلاة والسلام، تنقل له فلان يا رسول الله يسلم عليك. حتى لو واحد قرأ شيئا من القرآن وقال اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان الميت المسلم، الملك يذهب إلى هذا الميت المسلم يقول له أنت نلت ثوابا هذا أهداه لك فلان، يذكر له اسم الذي أهداه هذا الثواب، فيفرح فرحا عظيما أكثر من فرحه بالهدية الكبيرة في الدنيا. لو واحد الآن أهدى واحدا منكم سيارة أو منزلا يفرح فرحا عظيما. الفرح بقراءة القرآن الذي يهدى للميت أكثر، لأنه الآن لا يحتاج لسيارة ولا إلى بيت، يحتاج إلى هذه الحسنات التي تهدى له من المسلمين. لذلك الشيخ عبد الله رحمه الله قال هؤلاء الذين يتركون أولادهم على التلفزيون كل الوقت الذي هم فيه في البيت، ما هذه العيشة؟ ما هذه العيشة؟ يموت الأب وتموت الأم، ثم هذا الولد لا يستغفر لأبيه ولا يستغفر لأمه، مشغول بالتلفزيون. هلا صار مشغول بالتلفزيون وبالتليفون الاثنين، فما عنده وقت كأنه على زعمه أن يستغفر لأمه ولا لأبيه. ثم الآباء أكثرهم لا يعلمون الأولاد هذا، والأمهات أكثر الأمهات لا يعلمن أولادهم هذا، استغفروا لنا استغفروا لنا، مطلوب أن يعلمهم وظيفة، هذه وظيفة. أنت الآن في هذه الحياة أبوك وأمك يستحقان المسلمان أن تستغفر لهما، فعلموا أولادكم هالشي كل يوم، اسألوهم. شو بيسأل الواحد؟ لبست البنطلون المغسول؟ لبست الكنزة شما تبرد؟ حطيت طاقية على راسك في هواء بارد؟ يسألوهم استغفرت لنا اليوم؟ أديت الصلاة في وقتها في أول الوقت؟ أديتها كاملة؟ صليت الصبح في وقته؟ صليت سنة اليوم؟ عملت شيئا من السنن؟ صليت صلاة الضحى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على سبحة الضحى دخل الجنة، يعني الذي يحافظ على صلاة الضحى إن شاء الله يدخل الجنة بلا عذاب، هذا معناه. صلاة الضحى تصلى، يصلي الشخص ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمانية ركعات أو أكثر، لو اقتصر على ركعتين بس يحافظ عليها كل يوم، يصلي بعد طلوع الشمس، بعد أن تشرق الشمس بثلث ساعة، ترتفع قدر ربع يعني ثلث ساعة إلى أن تستوي في وسط السماء، كل هذا هذا وقت لصلاة الضحى، يقال عنها صلاة الضحى، كان الرسول يصليها هذه الصلاة. الشيخ عبد الله رحمه الله كان يحافظ عليها محافظة قوية، يقول لي ذكرني كل يوم، ذكرني قبل أن يخرج وقت الضحى حتى أصليها كل يوم، إذا هو نسي أذكره حتى يصلي صلاة الضحى في وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الذي يصليها فكأنما تصدق عن كل مفصل من جسده. الإنسان مفاصله مفاصل العظام 360، يعني كأنه تصدق 360 صدقة، هذا معناه. والصدقة هذه كالصدقة التي تعطى للفقير يعني، وهذه الحسنة كل حسنة على الأقل تكفر 10 من السيئات، كل حسنة إذا واحد عمل حسنة على الأقل تكفر 10 من السيئات، 10 من السيئات. فهذه الصلاة حافظوا عليها، فيها سر عظيم. حذر الناس من الكلام اللي قلت لكم إياه، حذر الناس من رجب ديب، اسمه رجب ديب لأنه بعده يسعى في الأرض فسادا، يدرس في لبنان. الشرح قوله تعالى قوا أنفسكم، معناه جنبوا أنفسكم النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن الأرض بعد أن يحاسب الناس عليها ترمى في جهنم لتزيدها وقودا، وكذلك الشمس ترمى في جهنم بعد أن يطمس نورها، وكذلك القمر، يعني الشمس يطمس نورها لأن الجهنم سوداء مظلمة ما فيها ضوء ما فيها نور، وكذلك القمر يطمس نوره. القمر منير من جانبيه، له جانبان، جانب إلى جهة الأرض وجانب إلى جهة السماوات، هو ينير إلى هذه الجهة وينير إلى تلك الجهة، وجهه إلى السماء وقفاه إلى الأرض. قال الله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، فيهن أي في السماوات، فهو ينير السماوات، القمر ينير السماوات. وأما قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، فمعنى غلاظ أنهم لا يرحمون الكافر، ومعنى شداد أي أقوياء، والنار لا تؤثر فيهم، يعذبون الكفار، الملائكة يعذبون الكفار في النار يستلذون بذلك لأنهم يطيعون الله، والنار لا تؤثر فيهم. أما الشيطان مما خلق من النار ويتعذب في النار، الشيطان الآن الجني ليس نارا، خلق من النار، خلق من النار، يعني لو تشكل الجني وصافحناه لا نشعر بحرارة كما لو مسسنا النار، إذا مسسنا النار نشعر بحرارة، الآن لا، لا نشعر بحرارة، تغير، خلق من النار. الملائكة خلقوا من نور، الإنسان خلق من الطين، الآن لو واحد منا أقعد بجلده هذا على الطين مدة طويلة يتأذى منها، مع أنه خلق يتأذى من هذه الجلسة التي يجلسها على الطين، مع أنه خلق من الطين. تغير الإنسان الآن ليس طينا، والجني الآن ليس نارا، لأنه في ناس بتصور أنه هلأ الجني نار، خلق من النار، ليس هو الآن نار، يتعذب في النار، الشيطان يتعذب في النار. ومعنى شداد أي أقوياء. وأما قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فذلك لأن الملائكة مجبولون باللام على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، يعني ما بيختاروا المعاصي، ويؤدون الصلوات الخمس، مكلفون الملائكة، لكن مكلفون بما يناسب حالهم، يعني الملائكة أجسام نورانية، خلقوا من نور وأجسام نورانية، لا يحتاجون للوضوء، الإنسان إذا بده يصلي شو بيعمل؟ يتوضأ. الملائكة ليسوا كذلك، الجني يتوضأ لكن يتشكل ويتوضأ، أما الملك لا يحتاج للوضوء، الصيام مثلا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ممنوع عنهم يصومون لأنهم من أصل خلقتهم لما خلقهم الله ما عندهم ميل لذلك، ما عندهم ميل للنساء، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ما فيهم هذه الشهوة، لا شهوة النساء ولا شهوة الأكل ولا شهوة الشرب ولا شهوة النوم، لا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله، مهما عملوا في الطاعة لا يتعبون. التعب شيء مخلوق، الله خلقه في بعض المخلوقات ليس في كلها، نحن بنتعب، الإنس يتعبون والجن يتعبون، أما الملائكة فلا يتعبون، الجن لا ينامون، هذا الجني الذي يقعد، القرين الذي يقعد عند الخيشوم، لما قال الرسول يبيت هنا عند الخيشوم عليه الصلاة والسلام، يبيت يعني يقضي الليل هناك، ليس معناه ينام، لا هو مستيقظ، مستيقظ، إذا استيقظ الشخص يبدأ يوسوس له، إذا أراد أن ينام يوسوس له، وإذا استيقظ يبدأ يوسوس له، ما الذي يبعده؟ كثرة الذكر، لا إله إلا الله، هذا يقلق الشيطان، يزعج الشيطان، له خرطوم، يمد خرطومه، كيف نحن قلنا أنف، هو له خرطوم، هذا الخرطوم يضعه على قلب الإنسان، لا يستطيع أن يفعل ذلك بالأنبياء، الأنبياء الشيطان يوسوس لهم من بعيد، لا يستطيع أن يدخل فيهم ولا في أي جزء منهم، لا في يدهم ولا في قلبهم ولا في لسانهم، لا يستطيع. أما نحن البشر هذا الخرطوم يمده فيضعه على القلب، لما يضع خرطومه على القلب قال الإمام أبو الحسن الأشعري يصير حديث سر يعيه القلب دون أن تسمعه الأذن، حس الواحد كأنه في واحد عم بيحكي معه، افعل هذا الشر افعل هذا الشر افعل هذا الشر، هذا القرين هكذا يفعل، فإذا قال الشخص لا إله إلا الله يرفع خرطومه وينزعج، الوسواس الخناس، الوسواس الخناس كيف يصير فيها، يصير فيه هذا إذا ذكرنا الله، فدائما قولوا لا إله إلا الله أكثر منها، الشيخ عبد الله رحمه الله كان ذكره الأكثر التهليل، كان أكثر ما يقول التهليل، حين يستيقظ يبدأ بالتهليل، حين أوقظه قبل صلاة الصبح يرد علي السلام ثم يبدأ يقول لا إله إلا الله، ثم بعد أن ينام بعد صلاة الليل إذا أيقظته لصلاة الصبح أوقظه أسلم عليه أقول له دخل الصبح يبدأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء قبل أن يتكلم، يقول التحصن بعدين بيحكي معي، يأتي بالماء والإناء حتى يتوضأ لصلاة السنة ثم يصلي الصبح، بس تذكروا أول ما يفيق رضي الله عنه كان يبدأ بالتهليل، أول ما يفيق بعد دخول الصبح لأنه عم بقول له دخل الصبح يصدقني هو، فيبدأ شو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مش اف واخ تعبان ونعسان، في ناس لأنه بفيقهم الواحد بعد شوي، ابدأ بذكر الله، ابدأ بالتحصن، الشيطان القرين الرسول قال يبيت عند الخيشوم، كيف بدك تبلش تخلص من آثاره؟ ذكر الله، لما يتوضأ يستحب أن يبالغ في الاستنشاق، يبالغ إذا لم يكن صائما حتى يزيل أثر مبيت الشيطان عند الخيشوم عند منتهى الأنف، هذا بيساعده على التنشط على العبادة، حتى إذا نشط الشخص على العبادة يساعده، الشيخ عبد الله هو عم بيأكل عم يأكل يقول بسم الله عند كل لقمة، من شدة أدبه كثير من الأحيان كان يغمض عينيه حتى لا نستحي نحن عم يأكل، فأطلع على تم وأنا قاعد على الأرض وقاعد على الكرسي عم بيقول بين اللقمة واللقمة بس يبلع اللقمة يقول لا إله إلا الله، يعني من كثرة ما هو مستحضر أنه يريد أن يستعمل وقته في طاعة الله، ما بده يفوت لحظة يستطيع أن يستعملها في طاعة الله حتى يستعمل هذه اللحظة في طاعة الله، وفي الليل لما أنام في المكان الذي هو ينام فيه في كثير من الأوقات يقوم يستغفر، يقوم يحمد الله، يكون رأى رؤيا حسنة فيحمد الله، لكن أكثر ما يقول ما هو التهليل لا إله إلا الله، هذه الكلمة لأنها أحسن الكلمات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثروا منها، قلت لكم قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورد الطريقة ليس للمجد إنما هو للمبتدئ، المجد يعمل لنفسه وردا 6000 تهليلة مثلا، 6000 تهليلة مثلا يعني، أو يزيد على ذلك. فاعملوا أنتوا لنفسكم يعني، ألزموا أنفسكم بوظيفة بينكم وبين حالكم، واجتهدوا في تطبيق هذه الوظيفة في الوصول إلى أدائها، يعني في الوصول إلى فعلها. فذلك لأن الملائكة مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. فإذا واحد سألكم الملائكة مكلفون، الجواب نعم الملائكة مكلفون، لكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله وبإرادتهم، ليسوا مسلوب الإرادة، لهم إرادة لكن لا يختارون، يعني لهم اختيار إلا الطاعة. ما قال لا يختارون، قال لا يختارون إلا الطاعة، يعني لهم اختيار لكن لا يختارون إلا طاعة الله تعالى. وكل منهم يقوم بما أمر به بلا تقصير. وكل قصة بيروها عن الملائكة بخلاف اللي عم نقوله فهي كذب، لأنه بيروا عن هاروت وماروت أنهما ركبت فيهما الشهوة فشرب الخمر ووقعا على بنت تسمى الزهرة. هذه سخافة خرافة كذب، موجودة بالكتب، لكنها موجودة في بعض الكتب اللي هي منسوبة لبعض المؤلفين الذين هم من أهل الإسلام يعني. فهذه خرافة غير صحيحة. فالملائكة لهم وظائف، منهم من هو موكل بالمطر وهو ميكائيل وجنوده عليه السلام، يعني هو موكل بالمطر وبالزرع، يعرف ميكائيل عدد قطرات الأمطار التي تنزل في كل بقعة من الأرض، كم قطرة تنزل في هذه الناحية وكم قطرة. الملائكة يكيلون المطر بكيل قبل أن ينزل، ثم يكون في السحاب ثم ينزل هذا المطر على حسب ما شاء الله تعالى. ومنهم من هو موكل بالنبات، ومنهم من هو موكل بالريح وهو جبريل وجنوده، جبريل عليه السلام هو الموكل بالريح. ومنهم من هو موكل بالجبال، في ملك اسمه ملك الجبال، هذا موكل بالجبال، هو اللي اجى عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما آذاه قومه وذهب، ابتعد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ملك الجبال فقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة، يوجد جبلان كبيران بمكة، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا، الرسول ما وافق على ذلك، يعني ما قال له افعل، إلى غير ذلك من الوظائف. وإذا واحد سألكم الملائكة كيف يتكاثرون، فالجواب أن الصحيح أنهم خلقوا دفعة واحدة، خلقهم الله تعالى دفعة واحدة، هذا هو الصواب. وإذا سألكم شخص هل تموت الملائكة، الجواب نعم الملائكة يموتون، حين النفخ في الصور، حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور يموت الإنس والجن والملائكة، وإسرافيل يموت وعزرائيل يموت، ثم يحييهم الله، لكن هم لا يحشرون بل لهم عمل في الحشر، ولا يحاسبون، الذي يحاسب الإنس والجن. الملائكة لهم عمل في يوم الحساب، لهم عمل في الحشر، لهم عمل في الحساب، لهم عمل في وزن الأعمال، لهم عمل. إذا واحد سألكم، في ناس بيسألوا وبيوقفوا هون، طيب وبعدين شو بيصير فيهم لما الناس تروح على الجنة وناس تروح على النار، الجواب تبقى لهم وظائف، ما تشغلوا بالكم، شغلوا بالكم بحالكم، شوفوا شو بدكم تعملوا. في ناس دول عم يسألوا، لأنه ما تشغلوا بالكم بهالأمر، عرفوا هذا يكفي هذا، ولنشغل القلوب بما نحتاج إليه لأنفسنا، للخلاص لأنفسنا، للنجاة في الآخرة. فالواحد الأمرار الاسترسال في بعض الأشياء يؤدي إلى وسوسة، ويؤدي إلى أشياء لا خير فيها. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. بنو إسرائيل حين أمرهم الله تعالى، أوحى إلى موسى وأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة، العلماء يقولون لو ذبحوا بقرة لكانوا نفذوا ما أمرهم الله به. صار يسألوا يقولوا سل ربك ما هي، شو هي البقرة، ما كلفهم الله أن يسألوا، قالوا له سأل ربك أن البقرة تشابه علينا، ما لونها، ما كان يلزمهم أن يسألوا. فالسؤال لما لا يحتاج إليه يترك أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن الكلام الذي لا خير فيه، السؤال الذي لا يحتاج إليه بيتركه الشخص، ليش هيك ليش هيك ليش هيك. حتى واحد امبارح سألني سؤال، مش نحن بنقول بيحصل سبق لسان؟ تعرف شو سألني؟ قال لي بيحصل سبق في القلب. بعد ما حدا سألني هيك سؤال، ليش؟ تعرفوا ليش؟ ما هو لما واحد يسترسل. قال الشيخ عبد الله رحمه الله وهو إمام الأئمة في زمانه، قال الفراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. شو بدك؟ شو صب القلب؟ شو بدك فيه يعني؟ يعني بتعرفوا شو قصده بصب القلب؟ أنه يعني يصير شيء بقلبه الواحد هو بده يقول شيء تاني مثلا بقلبه، يجري على قلبه شيئا آخر، يكون هذا من الوسواس. يعني أليس الشيطان يخطر للإنسان شيئا في قلبه؟ يخطر للإنسان شيئا في قلبه. والله تعالى ما كلفنا بالشيء الذي ليس بإرادتنا. إذا شيء خطر لنا هل كلفنا بهذا الخاطر نحن؟ لا. بس عم بضرب لكم مثل من الاسترسال ومن الفراغ. وإذا واحد لم يشغل نفسه بما له فيه خير يوصل أنه يسأل هيك أسئلة. لو تشوفوا شو بيسألوا أسئلة، لو تشوفوا شو نسأل أسئلة بحياة الشيخ رحمه الله، كان يتعجب ويستغرب وأمرار يرفع صوته يقول لي الذي يسأل مثل هذا ارفع صوتك في وجهه لا تسكت له. هذا لا خير في جوابه، لأنه بيعرف الشيخ رحمه الله أن هذا من الاسترسال فيما لا خير فيه. خلصت الواجبات العينية، خلصت فرض الكفاية كمان حتى توصل لهالأسئلة هاي اللي عم تسألها. أكيد ما حقولكم هالأسئلة، بس لو بيسمع الواحد منكم كما نقول باللغة العامية يعني بيطوش راسه من كثرة ما بيسترسلوا بيجيبوا هالأسئلة. الشيء الذي لا خير فيه لا فائدة منه لا تسألوا عنه، اشتغلوا بما لكم فيه خير. قال الشيخ رحمه الله ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته. انتبهوا، برجع بعد لكم هذا كلام كتير مهم. الشخص الذي شبه الله بشيء ما لا يقال عنه عبد الله، هذا عبد ما تخيله وتوهمه. لأنه في ناس بيقولوا الوهابية يعبدون الله عبادة فاسدة. الوهابية الذين قالوا الله جسم قاعد على العرش، هذول يقال عنهم يعبدون الله؟ لا، انتبهوا، قد الواحد ما ينتبه وعم يحكي. في ناس بيقولوا هالعبارة، بيقولوا الوهابية يعبدون الله عبادة فاسدة. الوهابية لا يعبدون الله، الذين يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش ما عبدوا الله، عبدوا جسما تخيلوه وتوهموه لا وجود له في الحقيقة. أنا لأني بسمع من بعض الناس بيستعملوا هالعبارة، مثل في ناس شو بيقولوا؟ بيقولوا اليهود والنصارى مؤمنون بالله بس إني كفار، بس مؤمنون بالله عشان هيك اسمهم أهل الكتاب. لو كانوا مؤمنين بالله هل يكونون كفارا؟ لا، المؤمن بالله ليس كافرا. اليهود والنصارى لا يقال عنهم مؤمنون بالله، ماذا يقال عنهم؟ يعترفون بلسانهم بوجود الله، لكن هل يؤمنون بالله؟ لو آمنوا بالله لما اعتقدوا أن المسيح هو الله أو أن المسيح هو ابن الله. فما لا يقال عنهم مؤمنون بالله؟ في ناس بيقولوا عنهم مؤمنون بالله، بيقولوا مش هناك اسم أهل الكتاب. فإذا واحد سألكم طب لكن ليش اسم أهل الكتاب؟ لأنهم ينتسبون للتوراة والإنجيل انتسابا. للتوراة والإنجيل، التوراة الأصلية موجودة هلأ؟ لا، بأيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بعض التوراة الأصلية، مش كلها، أن حرفوها اليهود، حرفوها. أول شيء حرفوا المعاني ثم حرفوا الألفاظ. هلأ الكفار يعرفون أن الله تعالى وعد بحفظ القرآن، ما بيقدروا يحرفوا ألفاظ القرآن، بيحاولوا يعني بس لا يستطيعون، ينكشفون. شو عم بيحرفوا؟ الذين ينتسبون للإسلام عم بيحرفوا المعاني. الوهابية شو بيعملوا؟ كيف بيقولوا الواحد أنت مشرك، أنت ناديت محمدا فإذا أنت عبدت محمدا. شو بيجيبوا أي آيات التي وردت في المشركين في عبدة الأصنام؟ بيقولوا هيدي الذين ينادون محمدا وينادون الأولياء. هي بمين بتكون نزلت هذه الآيات؟ بالمشركين الذين يعبدون الأصنام، عمدوا إلى الآيات التي نزلت في المشركين عبدة الأصنام وقالوا هذه في هؤلاء الذين يتوسلون ويستغيثون وينادون الأنبياء والأولياء. يعني حطوا الآيات اللي هي نزلت في المشركين في عبدة الأصنام، قالوا هيدي بتنطبق عليكم أنتوا اللي بتقولوا يا محمد أو يا جيلاني أو يا رفاعي أو بتتوسلوا بالرسول أو بتتوسلوا بالأولياء، لأنه هذا الذي شبه الله بخلقه، لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه. قال أبو حامد الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. إذا واحد ما عرف ربه كيف تصح عبادته له؟ ما بتصح. الشرح أن الذي يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته فعبادته باطلة، لأن وهم الإنسان يدور حول ما ألفه. كل شيء ألفتموه شو هو؟ المخلوقات. كل شيء نحن ألفناه شو هو؟ مخلوقات. كل شيء نحن شفناه، نحن شفنا مخلوقات وألفنا مخلوقات، فوهمنا لوين بيروح؟ للمخلوقات. إذا الواحد بده يتصور منا شيء، لوين بيروح الوهم عنده والتصور؟ للمخلوقات. فإن وهمنا ألف الشيء المحسوس، يعني المخلوقات. الله لا يقال عنه شيء محسوس. الذي له حد، شو يعني حد؟ حجم، كمية، حجم وشكل ولون وحيز، إما فوق أو تحت، والله كان موجودا قبل الفوق والتحت بلا جهة ولا مكان، لأن الجهات والأماكن خلقت بعد أن لم تكن موجودة. حتى هذا الفراغ الذي فيه العرش والشمس والقمر والنجوم لم يكن موجودا قبل أن يخلقه الله. إذا واحد طلب منكم الدليل على هذا الكلام فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. احفظوا هذا الحديث، رواه البخاري والحاكم والبيهقي وابن الجارود. كان الله ولم يكن شيء غيره. تمسكوا فيه دائما، لما يكون عندكم الدليل على الحق تمسكوا فيه، ما تتزحزحوا عنه. شو ما قالكم المخالف تمسكوا بالدليل اللي معكم: كان الله ولم يكن شيء غيره. الفراغ غير الله، العرش غير الله، السماء غير الله، فوق غير الله، تحت غير الله، اليمين غير الله، الشمال غير الله، أمام غير الله، خلف غير الله. يعني كل هذا لم يكن في الأزل. في الأزل لم يكن إلا الله. الله سبحانه وتعالى لا يتغير، بعد أن خلق هذه الأشياء لم يزل كما كان في الأزل. فهذا الحديث مسكوا فيه: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل ولم يكن شيء سواه. المكان سواه، الجهة سواه، العرش سواه، الفراغ سواه، كل هذه المخلوقات هي سوى الله. فالعبرة والاعتبار بالعقل لا بالوهم. نحن عندنا شو الأصل؟ نحن الشرع. أما العقل شو هو؟ شاهد للشرع. نحن عندنا الأصل الشرع، والعقل السليم هو شاهد للشرع، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. لا يأتي الشرع بشيء لا يقبله العقل، ما بيجي الشرع بشيء مستحيل عقله، لا يأتي إلا بشيء يقبله العقل. ما جاء في بدء الخلق، قال شيخنا رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. رواه البخاري. يعني جاءوا ناس من اليمن عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان، يعني بدنا نتعلم شيء، يريدون أن يتعلموا شيئا من الدين، وأرادوا من الرسول أن يعلمهم كيف بدء الخلق. شو أول شيء خلقه الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من الحكمة والفهم علمهم عن شيء هو أهم مما سألوا عنه، علمهم شيئا عن رب العالمين. لذلك بدأ كلامه بقوله: كان الله ولم يكن شيء غيره. والرسول كان يخاطب العرب، هدول العرب عم بيسألوا، بيعرفوا موارد الألفاظ في لغة العرب وشو بتعني هذه الكلمات اللي عم بيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في لغة العرب تستعمل لإفادة الأزلية وتستعمل لإفادة الحدوث، حين تستعمل في حق الله فهي لإفادة الأزلية. كان الله أي في الأزل، ولم يكن شيء غيره، ما كان فيه في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما كان فيه ظلام، ما كان فيه نور، مع أنه نحن هلأ ما بنقدر نتصور، لا نستطيع أن نتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور، بالليل يعني يا اشتي الكهرباء يا انقطعت الكهرباء، يا في نور يا ما في نور، هيك نحن متعودين، يا نهار يا ليل. هذا ما ألفناه، فإذا بدنا نتصور شيء غير ما ألفناه نقدر نتصور وقت ما في لا ظلام ولا ما بنقدر. والله أخبر في القرآن الكريم قال وجعل الظلمات والنور، جعل مثل خلق بنفس المعنى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، يعني كيف في وقت لا ظلام فيه ولا نور ما بنقدر نتصوره، ومع ذلك نؤمن ونصدق لأن القرآن جاء بذلك. شو منقول للعاقل اللي عنده فهم؟ إذا كان يوجد في المخلوق ما لا تستطيع أن تتصوره وتؤمن به لأنه جاء في القرآن، فتؤمن بأن الله موجود بلا جهة ولا مكان دون أن تتصور ذلك، لأن الله ليس شيئا متصورا، المتصور مخلوق. الإنسان ما بيقدر قد ما حاول عمل جهد أنه يتصور شيء، يتصور شيء موجود لا مكان له ولا جهة، ما بيقدر يتصور. أما أن يعتقد بيعتقد، لأن هذا الذي جاء به القرآن والحديث ويؤيده العقل السليم أن الله خالق كل شيء. فإذا كان في الأزل موجودا قبل كل شيء، يعني قبل المكان والجهة، يعني كان في الأزل موجودا بلا مكان ولا جهة، هذا الذي جاء به الشرع اللي هلأ نحن عم نقرأه ويؤيده العقل السليم. ما قلنا هذه مصيبة المشبهة المجسمة الوهابية، أنهم لا يريدون أن يصدقوا بوجود الله دون أن يتصوروه. فبيقولوا للسني إذا قال لهم الله موجود بلا جهة ولا مكان، شو بيقولوا له؟ بيقولوا له لقد نفيت ربك. شو منقول لهم نحن؟ قال الله تعالى هو الأول، هل يقال الله نفى نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، هل يقال الرسول نفى ربه لما قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ شو معنى كلمة الرسول؟ أي كان الله موجودا بلا جهة ولا مكان. يعني إذا واحد قالكم وين جبتوا الله موجود بلا جهة ولا مكان، شو بتقولوا له؟ من القرآن والحديث. إذا قالكم كيف، تقولوا له قال تعالى هو الأول، يعني الموجود الذي لا ابتداء لوجوده وكل ما سواه لوجوده بداية، قل الله خالق كل شيء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ترتيب الدليل احفظوا، كان الله ولم يكن شيء غيره. فهل تقول إن الله نفى نفسه أو إن الرسول نفى ربه حين قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ وهذا الحديث رواه البخاري مثل مخاطب الشيخ رحمه الله هنا. وكان عرشه على الماء، هذه كان تفيد الحدوث، أي صار عرشه على الماء، أي خلق الله الماء ثم من الماء خلق العرش. فكانت ثانية للصيرورة، يعني للحدوث، لإفادة الحدوث، أي صار عرشه على الماء. طب كيف عرفنا أن الماء قبل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء. أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال كل شيء خلق من الماء. رواه ابن حبان. يعني الماء هو أصل كل المخلوقات، لأنه إذا واحد قالكم بس هون وكان عرشه على الماء، كيف عرفتوا أن الماء قبل ثم خلق منه العرش؟ من حديث ابن حبان. الأحاديث تشرح الأحاديث، الأحاديث تبين الأحاديث، أحاديث تفصل ما جاء في بعض الأحاديث. وكتب في الذكر كل شيء، أي خلق الله تعالى القلم الأعلى، وخلق الله تعالى اللوح المحفوظ، وجرى القلم الأعلى بقدرة الله سبحانه وتعالى دون أن يمسكه أحد، وكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، لأن ما بعد يوم القيامة لا نهاية له فلا يكتب. يعني ما يحصل لأهل الجنة من النعيم، أنفاس أهل الجنة ده ما له نهاية وما بينكتب. ما يحصل لأهل جهنم من العذاب وأنفاس أهل جهنم، هذا شيء ما له نهاية فلا يكتب. فإذا كتب هذا القلم مقادير الخلائق من بدء الخلق، يعني لما جرى هذا القلم إلى يوم القيامة. وكتب أي هذا القلم الذي خلقه الله تعالى ويقال له القلم الأعلى، في الذكر أي في اللوح المحفوظ، كل شيء أي كل ما يحصل في الدنيا إلى يوم القيامة. فإذا واحد سألكم شو اللغة اللي مكتوب فيها في العرش في اللوح المحفوظ، نقول كل اللغات، لأنه كتب في الذكر كل شيء. يعني في كل اللغات من كلام الناس شيء حين كتب هذا، يعني كتب في اللوح المحفوظ، والملائكة الآن تسجل ما يقوله الناس، بس مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم خلق السماوات والأرض، معناه أن خلق السماوات والأرض أي معناه أن وجود السماوات والأرض متأخر عن هذا، بعد 50,000 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض كتب في اللوح المحفوظ، رواه البخاري. وببساطة بسهولة، إذا كان كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، أليس معنى ذلك أن الله يعلمها ولا يخفى عليه شيء؟ لا شك، لأنه في ناس يقول الله لا يعلم ما سيحصل من العبد إلا بعد أن يفعله، كفر، هذا كفر. الله لا تخفى عليه خافية، له علم واحد، بهذا العلم الواحد الأزلي الأبدي علم كل ما يعلم، لا تخفى عليه خافية، علم ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل مما لا نهاية له، بعلم واحد أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة تغير والنقصان تغير، والتغير علامة الحدوث، والحدوث لا يجوز على الخالق، لأنه لو كان حادثا لكان محتاجا لمن أحدثه، والمحتاج لمن أحدثه لا يكون إلها. قول الحمد لله أن الله تعالى أكرمنا بالشيخ عبد الله الذي علمنا علم العقيدة، العلم الصحيح، علم أهل السنة الذي هو سبب النجاة. شفتوا هذول الجهال فضوها الكلمة ونشروها بين الناس، هذول والعياذ بالله اللي مفكرين حالهم مسلمين يقولون نحن بنتهبل وربنا بيتقبل، والعياذ بالله من الكفر، معنى كلامهم شو ما عملنا الله بيتقبل منا. هل هذا موافق لشرع الرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم؟ كانوا عايشين عليها، يعني فكرين حالهم على الصواب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هيدول هي أكثر الناس، هيدول الذين ينتسبون للإسلام، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فكرين حالهم على شيء وهم ليسوا على شيء. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي ولا أزلي سواه، وبعبارة أخرى ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خالق كل شيء، أي مخرجه من العدم إلى الوجود، ولا أحد يستطيع أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. مشان هيك نحن ما منقول نحن نخلق أعمالنا أو نخلق أولادنا أو نخلق أجيالا أو نخلق شخصيتنا، ما منقول هالتعابير هذه كلها، نحن ما منقولها، نحن منقول الإنسان يفعل والله يخلق، هيك نحن منقول الإنسان يفعل والله يخلق، وفعل العبد بخلق الله، وفعل العبد بخلق الله، وهذا من معاني لا إله إلا الله. لما نحن نقول لا إله إلا الله من معانيها أنه لا خالق لشيء، أي لا مبرز لشيء من العدم إلى الوجود إلا الله. فهدول اللي بيقولوا نحن بنخلق أعمالنا هؤلاء مشركون، اللي بيقولوا الله خلق أجسامنا ونحن نخلق أعمالنا مشركون، اللي بيقولوا الله يخلق الخير ونحن نخلق الشر مشركون. قل الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله، نحن لا نخلق شيئا. الناس كلهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة أيستطيعون؟ ذبابة اللي هي حشرة تؤذي وتضر وتزعج، لا يستطيعون. إذا شخص كنا هلا ببعض الإجابات على الأسئلة اللي موجودين هون، إذا عم يسأل امرأة رفعت قبل الإمام من الركوع سهوا فقيل لها هذا الفعل معصية فاعتقدت أنه معصية بدها تتشهد، ليش؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي سهوا فعلت ذلك. تعرفوا شو يعني سهوا؟ يعني بلا إرادة منها. إذا واحد فعل أمرا سهوا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا أخطأت هي فسهوا رفعت. اللي بيقولها أن هذا معصية وهي أن اعتقدت أن هذا معصية هذا الكفر. كلاهما كفر، هي التي قالت لها كفرت وهي كفر، عليها أن تتشهد. المرأة إذا هجرها زوجها لمدة 7 سنوات هل لها أن تطلب الطلاق؟ المرأة إذا كان زوجها هي أظن هجرها بمعنى أنه ترك جماعها وهو ينفق عليها، هل لها أن تطلب الطلاق لمجرد ذلك؟ لا، ليس لها أن تطلب الطلاق. الفقهاء يقولون لو كان شعرت بانزعاج من ترك جماع الزوج لها ليس لها لمجرد ذلك أن تطلب الطلاق، طالما هو ينفق عليها، يعني أمن لها النفقة وأمن لها المسكن، ليس لها لمجرد هذا أن تطلب الطلاق. ثم المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها بدون سبب عليها معصية، وإن كانت آذته بطلب الطلاق، يعني آذته كأن شكته لحاكم أو هددته بالحبس ونحو ذلك، هذه المعصية تكون كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب لم ترح رائحة الجنة. معناه أي امرأة تسأل زوجها الطلاق دون سبب شرعي، يعني ينفق عليها لا يعذبها بالضرب ونحو ذلك، ومن دون سبب شرعي لا تخشى على نفسها، إذا عاشت في هذا البيت لا تخشى على نفسها الضرر، ليس لها أن تطلب الطلاق. يعني امرأة مرة سألت الشيخ، قالت له نفسيا متضايقة منزعجة، قال لها اذكري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، أن اذكري هذا واصبري. لأنه هلأ صار بعض الناس النساء شو صاروا بيقولوا، بيستعملوا هذا اللفظ كتير، نفسيا ما أقدر أتحمل، بيحضر مسلسلات تأثروا فيها، هذا الواقع اللي عم يصير. يعني كنت أسمع في مشاكل بالنسوان من زمان بس ما كنت أسمعوا يستعملوا التعابير اللي هلأ عم يستعملوا، بيحضروا مسلسلات بيتأثروا فيها، مطلوب يحضروا مجالس العلم ويتأثروا بمجالس العلم والأحكام الفقهية والأحكام الشرعية بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل معرض أن يكون اللي بنقوله نحن بالعامية نفسيا متضايق، وهي تكون نفسيا متضايقة بيخربوا العلاقة إذا هو نفسيا متضايق وهي نفسيا متضايقة. لما صاروا كتير عم يستعملوا هالتعبير، تقول ما بقى فيني حطق حموت، ما عم بقدر أتحمل، نفسيا متضايقة. يعني إذا طلقها قد يكون النفسية اللي عم تحكي عنها تبقى ما تروح عنها. فلما قالت له هيك هذه المرأة للشيخ عبد الله، قال له هذا الكلام، قال له اذكري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، يعني معنى كلامه اصبري، وكل من زعج المسلم والصبر له أجر. الشيء الحياة خالية من الانزعاجات، نحن منا في الجنة هلا، نحن بالأرض، مكان النكد والمشاكل والأمراض يقاسي فيه المؤمن ما يقاسي، كلما صبر كلما ارتفعت درجته عند الله. شغلوا فكركم هلا بهيدا، اتركوا الريحة والأمور. بالنسبة لمولد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، لم يثبت على التحديد متى كان وقت ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، وحتى من حيث الفصل اختلف العلماء هل هو في الصيف أم في الشتاء، والراجح أنه في الشتاء، لكن متى على التحديد؟ لو عرفنا متى لكان يجوز لنا أن نحتفل بمولد عيسى المسيح على معنى شكر الله على إظهار هذه النعمة العظيمة، فنحن لا نعرف. فيكون الآن إذا واحد عمل هذا الاحتفال يكون تشبها بالكفار، والتشبه بالكفار حرام كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للاحتفال بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأيضا العلماء ذكروا الذي ثبت أنه ولد في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، كما هو قال لما سألوا عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه عليه الصلاة والسلام. أما على التحديد صحيح اختلفوا متى على التحديد، لكن الراجح أنه في 12 من ربيع الأول، لذلك اعتاد المسلمون على هذا الاحتفال أي في 12 من ربيع الأول. ومنذ حصل هذا الاحتفال في شهر ربيع الأول، المسلمون كلهم قبلوا ذلك، الفقهاء المحدثون العلماء كلهم قبلوا ذلك وما زالوا عليه إلى الآن. يعني من 700 سنة لما حصل هذا الاحتفال إلى الآن المسلمون على ذلك، شوش عليهم الوهابية، مع أن شيخهم ابن تيمية له كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم يقول فيه المؤمن الذي يعمل ذلك لتعظيم الرسول ومحبته تقربا إلى الله يؤجر على هذا، يثاب على ذلك. يعني الوهابية يكونون خالفوا ابن تيمية. يقال له ليس كل ما تركه الخلفاء معناه أنه يقبح فعله، ليس كل ما تركه الخلفاء. الخلفاء نقطوا المصحف، ما نقطوا المصحف ولا وضعوا الشكل الفتحة والضمة والكسرة والسكون، ما وضعوا هذا. أليس هم الوهابية الآن يستعملون هذا المصحف الذي فيه نقط وشكل فتحة وضم وسكون يستعملونه؟ والمحاريب المجوفة الصحابة فعلوها ما فعل، كل المساجد التي يبنونها فيها هذا، والمنائر كل المساجد التي يبنونها فيها هذه المنائر الصحابة ما فعلوا هذا. أولا. ثانيا، الرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة، هل قال سنها في وقتي أو في وقت الخلفاء الراشدين الذين يأتون من بعدي؟ ما قال، قال من سن في الإسلام سنة حسنة. الإمام الشافعي قال البدعة على ضربين، بدعة هدى وبدعة ضلالة، ما كان موافقا للقرآن والحديث والأثر والإجماع فهذا بدعة الهدى، وما خالف ذلك بدعة الضلالة. فينظر هذا الاحتفال ماذا فيه. الفقهاء يقولون، حافظ السيوطي يقولون شو بيعملوا في هذا المولد الاحتفال؟ شكر لله تعالى بإطعام الفقراء، ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، توزيع الأموال على الفقراء، فإظهار الفرح بظهور هذه النعمة العظيمة. لذلك كل العلماء وافقوا عليه. الوهابية جاءوا للتشويش على المسلمين في العقائد والفروع، هكذا يفعلون، فهم يفعلون بخلاف ما يقولون. هاي الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا واحد منهم نقط المصحف، ولا هو قال انقطوا المصحف، ولا قال حطوا الفتحة، ولا حطوا الضم، ولا حطوا الهمزات، ولا حطوا الشداد. حسن البصري وضع الهمزات والشداد، يحيى بن يعمر هو نقط المصحف، قبل هذا ما كان في نقط ولا كان في همزات ولا شداد. هذا الفعل خير أم ليس بخير؟ خير. افتح المصحف واعطيه للناس، أكثرهم لا يعرفون أن يقرأوا فيه مع الهمزات والشداد والنقط والحروف الكبيرة، ما بيعرفوا يقروا. كيف بدونها شو بيصير فيهم؟ عم تقول إذا واحد قال لولدها يحرق روحك لا يجوز هذا أن يقال له، لكن ما فيه كفر، مجرد هذا القول ما فيه كفر. بس لشو الكلام؟ قبل أن يتكلم الإنسان عليه أن يتعلم وعليه أن يفكر قبل أن يتكلم. كتاب تاريخ الطبري فيه فوائد كثيرة. يعني هو الطبري إمام كان مجتهدا ومحدثا، محمد بن جرير الطبري، كتابه التاريخ فيه فوائد كثيرة، لكن أكثر الكتب المطبوعة اليوم يوجد فيها ما يحذر، وليس كل ما ورد فيه من الأحاديث صحيح. مصنف ابن أبي شيبة أيضا فيه ما ينفع، لكن ليس كل ما فيه من الأحاديث صحيحا. بيسأل عن شخص قال عمل معاملة تأمين، بعدين بحط سعر غير السعر الذي يدفعه للأطباء ليأخذ من أموال التأمين أكثر مما دفع، حرام عليه ذلك، حرام عليه ابتداء هذه المعاملة، وحرام عليه أخذ المال الزائد، هذا أخذه بغير رضاهم لا يجوز له، حرام. إذا واحد ظن أن الإمام أحمد كفر تارك الصلاة، هو في قول ضعيف عند الإمام أحمد أن تارك الصلاة كسلا يكفر، ما في ضرر إذا واحد اعتقد، هو هكذا ورد عن الإمام أحمد رضي الله عنه. يسأل عن شخص يقول سمعت أنه يجوز أن نزيد في الركوع على قول سبحان ربي العظيم أكثر من 3 مرات، يجوز، يجوز لو 100 مرة قال سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى لو قال ألف مرة يجوز فيه ثواب، كلما زاد يزيد الأجر يزيد الثواب. بس الظاهر اللي عم يسأل عنده وسوسة لأنه طول، هلا عم بفصل. قال فقال نعم أسأل لنتأكد، ثم قال لهم غير أن يفكر بأن هذا ذكر راح فكره إلى عدد ثلاثة مثلا سنة في الوضوء راح فكره إلى العدد فقط، فقال له بعرف أنه، وهذه وسوسة، تركونا من الوسوسة الله يبارك فيكم. إذا واحد رأى ما يسمى شجرة الميلاد فقال زينة حلوة، أي من حيث المنظر لا يكفر، هذا عم يحكي عن الشكل. لو واحد شاف كنيسة قال منظرها حلو أي من حيث الشكل لا يكفر، هذا ليس استحسان الكفر، هذا عم يحكي عن الشكل. شاف كنيسة عاملين لبناء شكله من حيث الظاهر جميل، البناء عم يحكي عن الكفر جميل، فقال شكلها حلو يريد من حيث البناء لا يكفر، هذا ما في استحسان الكفر. ولا عم بيقول للناس إنه الكفر شيء منيح أو شيء حلو، انتبهوا أنه في ناس بيشردوا بيحكموا على الواحد. قال الشيخ حكم من يقول يكفر أو لا يكفر يحتاج إلى ساعة في العلم، ليس مثل حكم يجوز كذا في الصلاة لا يجوز كذا في الصوم. يعني الواحد لا يتجرأ أن يدخل في هذا بلا علم، بلا أن يكون أخذ هذا من أهل العلم، مش من عنده الواحد يفكر هيك من عنده ويظن حاله عم يكتشف الحكم. هذه الكلمة التي قالها الوهابية ليست في كتاب، هذا واحد أبو بكر الجزائري جاء من الجزائر ثم درس عند الوهابية فصار وهابية من الأقحاح، مثل الوهابية الأصلية وهابية نجد التصق بهم. فهذا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم من الخنزير. هذا اسمه أبو بكر الجزائري، مات هلا، هذا مش بالكتاب، هو هذا قالها أبو بكر الجزائري. أما عم يسأل شو الدليل أن ولادة النبي في شهر ربيع، العلماء قالوا ذلك، الحفاظ قالوا ذلك، الحافظ ابن الجوزي والحافظ السيوطي والحافظ السخاوي وكثير من الحفاظ ذكروا أن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول. على زعم هلأ ما بقى في منكرات على زعم، إلا أنه ينكر على المسلمين وينكدوا عليهم بالاحتفال بعيد المولد، ما بيحكوا على التشبه بالكفار، ما بيحكوا، بيحكوا على المولد، بيحكوا بقضية تشبه بالكفار، هن بيتشبهوا بالكفار وبيهنوهم بأعيادهم للكفار، ومنكدين على المسلمين لشيء في نفوسهم نحو رسول الله، مشان هيك لشيء في نفوسهم نحو رسول الله، مشان هيك منكدين ومنغاظين من شهر ربيع الأول. ليش عم بيدوروا ويحوروا حول هذا الموضوع؟ مين قال انه بربيع الأول؟ اتفقوا على انه بربيع الأول، اتفقوا بأي يوم؟ ليش عم تحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب ليش انتوا عم تحتفلوا بوفاة وقت وفاة عبد العزيز بن باز، حاطينه بالجريدة قال ذكرى وفاة وحاطين كذا وكذا وكذا عبد العزيز بن باز، ليه عم تعملوا له ذكرى؟ هيدي أليست بدعة؟ وانتوا بتقولوا بنحارب البدعة، هيدي منها بدعة عندكم ومولد الرسول بدعة صلى الله عليه وسلم، حاطين له ذكرى وبعدين بيحطوا أسبوع الاحتفال بأسبوع محمد بن عبد الوهاب، أسبوع كامل مش يوم، عاملين له أسبوع لمحمد بن عبد الوهاب، عاملين معرض حاطين فيه حتى سرويل وجوان معلين له إياه، حاطينه مصورينه، مش مزح اللي عم بقولكم إياه، ويحتفلون به ويتركون الاحتفال بالرسول عليه الصلاة والسلام، بحاربوا إذا واحد يتبرك بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر مرة جبريل عن أن يدخل بيته، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام انتبه أنه كان في صورة في البيت وكان في جرو كلب في مكان، فانتبه له الرسول فأمر بإخراج الصورة وبإخراج جرو الكلب، الكلب الصغير يعني. فجاء جبريل فقال، سأله الرسول لما أبطأت عنا؟ فقال لأجل هذه الصورة ولأجل جرو الكلب اللي كان، لأنه سيدنا جبريل لا يدخل إلى مكان فيه كلب أو فيه صورة. أما عم يسأل لما طلبت عائشة أن يوضع شيء من ثياب النبي في كفنها مع أنها تابة، هذا للبركة. لو واحد إذا واحد كان عمل معصية ثم تاب منها وطلب أن يوضع معه شيء للبركة كأثر من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا للبركة. كما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان أخذ عصا من النبي صلى الله عليه وسلم فطلب أن تجعل في كفنه للبركة، للبركة من الرسول، لأنه هذا كان شيء يمسكه الرسول بيده ففيه بركة. الشيخ عبد الله قال أنا اعتقادي أن من حصل، يعني لو واحد بيقدر يحصل يتبرك بعصا الرسول أو بشعرة الرسول أو بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اعتقادي أنه مبشر بالجنة. قال فإن سألكم شخص ما الدليل على ذلك قولوا له هذا من باب الخصوصية، خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال الرسول هذا في الحديث، ليس كل شيء يقوله العلماء يكون نص عليه على ذات هذا الأمر في حديثه، في أشياء خصوصية، هذه من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا مرة كنت ظاهر من مسجد برجة بحياة الشيخ رحمه الله، فلحقني واحد قال لي كنت رايح عند الشيخ سبحان الله، فقال لي بدي احكي لك الشغل، شفت الرسول بالمنام صلى الله عليه وسلم، فقال له الشيخ عبد الله قال لكم إن من تبرك بشعر من شعراتي بشر له بالجنة، هذا صحيح؟ وأنا قلت له ليقول لكم ذلك. ورحت لعند الشيخ دغري قلت له، صار يبكي الشيخ رحمه الله شدة ما تأثر، بكي وحط إيديه على وشه، يعني عم يعطي درس لناس جدد. أول ما خلص قلت له، في واحد قال لي هيك، قال لي الرسول أنا قلت له ليقول لكم ذلك، قال له هذا صحيح وأنا قلت له ليقول لكم ذلك، فرؤيا الرسول حق. شو بده صار يبكي من التأثر، هو الشيخ قايلها قايل أن اعتقادي من تبرك بشعر من شعرات الرسول بالنظر إليها متبركا أو بمستها أنه بشرى له بالجنة. عم يسأل هل رفع الإنجيل إلى السماء مع عيسى؟ لا، لا الإنجيل رفع ولا التوراة رفعت، إنما حرفوها ثم بعد ذلك مزقوها وأحرقوها وأخفوها، ما عادت موجودة بين الناس. لا الإنجيل الأصلي موجود الآن بين الناس ولا التوراة الأصلية، أخفوها أحرقوها وأتلفوها. القرآن هو محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله تعالى قال، فهو محفوظ إلى يوم القيامة. هللوا صلوا على الرسول. لا إله